فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا فيه أنفسهم نادمين. سارت دماء المسلمين، سارت دماء المسلمين، سارت دماء المسلمين، سارت دماء المسلمين كداول أنت تسربوا يا مسلمون تيقظوا. إننا نشجب أيضا إطلاق القذائف من قطاع غزة صوب مناطق مدنية إسرائيلية، وبقوة أيضا داعم بشدة كل الجهود اللي هتبذل من أجل إيجاد حل لقضية القرن في صفقة القرن. الكره للإسلام فيهم ملة تترسب، الكره للإسلام فيهم ملة تترسب. إذا أرادت إسرائيل فأن تحمي نفسها فيجب عليها أن تتعامل مع الذي يصنع السلام ويؤمن لها الحماية. الأمير محمد بن سلمان يستطيع حماية نعم. الشرق الأوسط كامل. شلوم أبرخان، من إيرت سعودية لإيرت إسرائيل، شلوم. أنا خنور تسيم هالشلوم عم إسرائيل بإجراء تشيم، أنا مأمين هالشلوم مئات كروف. Obviously, Israel and these Sunni Arab states are not on the on opposite sides, and that's natural. That, I think, tells you there's a bigger story, and the most dramatic change, without a doubt, is the relationship that is beginning to develop between Israel and most of our Arab neighbors. In order to fashion a Middle East free of the dominance of militant Islam. لا أظن أننا نشكل أي تهديد لإسرائيل، كما أن الإسرائيليين لا يشكلون أي تهديد للإمارات. كل طرف منا له وطن مستقل، لكن هذا لا يعني أننا سنذهب لحرب مع إسرائيل، لأننا نفهم كما أننا حلفاء لأمريكا فإسرائيل حليف آخر لها. كما تعلم فأمريكا تمثل لنا الأخ الأكبر. لا أظن أننا سنتعارك في الوقت الذي يقول لنا الأخ الأكبر لا تفعل ذلك، وليس بيننا أي خلاف في مواجهة أي تحد يهدد استقرار المنطقة، خاصة بين إسرائيل وجيرانها. وأتمنى رؤية الإسرائيليين في قطر وفي السعودية وفي مصر وفي كل مكان، كما أتمنى رؤية القطريين والعرب في إسرائيل. أظن أن هذا هو الهدف النهائي الذي نسعى له جميعا. يا ألف مليون تعد خسيتم وقلتم له كوزاء سيل أنتم إن تكهروا أو ترشدوا. يا مسلمون استعبروا مما يذاع ويكتب تخطيطهم أن يحتووا خيراتنا ويغسلوا. فقفوا دفاعا عن بلادكم ولا تتهيبوا، وتهيئوا للنازلات تؤزكم وتصوبوا. لا تجنحوا، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بعثه الله بالهدى ودين الحق فكان بذلك جدير، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. قال ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز: يسارعون فيهم معناه في نصرتهم وتأنيسهم وتجميل ذكرهم. وقوله تعالى: يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، لفظ محفوظ عن عبد الله بن أبي، ولا محالة أنه قال بقوله منافقون كثير، والآية تعطي ذلك. ودائرة معناه نازلة من الزمان وحادثة من الحوادث تحوجنا إلى موالينا من اليهود، انتهى. أيها المسلمون في كل مكان، لا يخفى على أحد منكم ما يقوم به حكام العرب عامة وحكام الخليج خاصة في هذه الأيام من مسارعة وتهافت على التطبيع والتقرب لليهود الغاصبين المحتلين لأقدس المقدسات عند المسلمين بعد الحرمين الشريفين. وكيف قاموا بكل ما يرضي اليهود والنصارى عنهم، فصاروا بذلك منهم، واجتهدوا في محاولات إنجاح ما يسمى بصفقة القرن. وما قضية جزيرتي تيران وصنافير ومدينة نيوم المزمع إنشاؤها في منطقة تبوك على مساحة 26,500 كيلو متر مربع وبقيمة 500 مليار دولار إلا خدمة لهذه الصفقة لإتمام بيع فلسطين لليهود وتهجير المسلمين إلى سيناء؟ وبدأت الزيارات السرية تمهيدا للزيارات الرسمية، بل رأينا الزيارات الرسمية بالفعل كما حصل في عمان عندما زارها رئيس الوزراء اليهودي بنيامين نتنياهو واستقبله سلطانها المريض بنفسه. وأيضا بدأ بين هؤلاء الحكام وبين زعماء اليهود والنصارى تبادل الثناء والمدح، واعترف زعيم الصليبية في العالم ترامب بفائدة السعودية لأمريكا وإسرائيل في معرض الدفاع عن حكام آل سعود في قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي. الحقيقة هي أن السعودية مفيدة لنا للغاية في الشرق الأوسط. لو لم يكن لدينا السعودية لم يكن لدينا قاعدة ضخمة، وإذا نظرت إلى إسرائيل فبدون السعودية ستكون إسرائيل في مأزق كبير. ماذا يعني هذا؟ هل على إسرائيل أن ترحل؟ هل تريدون رحيل إسرائيل؟ نحن لدينا حليف قوي للغاية في المملكة العربية السعودية. وقال رئيس وزراء اليهود نتنياهو: ما حصل في القنصلية في اسطنبول أمر مروع ويجب التعامل معه كما يجب، لكن في ذات الوقت أضيف أنه من المهم من أجل استقرار العالم والمنطقة أن تبقى السعودية مستقرة. فأصبح زعماء اليهود والنصارى محامون عن آل سعود، وذلك لأنهم من أكثر الناس استفادة منهم. فكما قام جدهم الأكبر بوأد الجهاد الإسلامي في فلسطين ضد الاحتلال البريطاني في مهده، وذلك أنه لما هب الشعب المسلم في فلسطين في جهاده الكبير ضد الاحتلال البريطاني عام 1354 هجريا الموافق لعام 1936 ميلادية، عجزت بريطانيا أن تقف أمام المجاهدين أو أن توقف جهادهم. ثم أوحى إليهم شيطانهم أنه لا سبيل إلى إيقاف الجهاد المسلح في فلسطين إلا بواسطة عبد العزيز آل سعود، والذي في استطاعته خداع المجاهدين. وقد قام عبد العزيز بمهمته تلك، حيث أرسل ابنيه فالتقيا مع قادة المجاهدين في فلسطين وأبلغاهم بتعهد عبد العزيز بضمان وعود الحكومة البريطانية بأنها ستخرج إذا أوقفوا الجهاد وستلبي مطالبهم. وهكذا تسبب عبد العزيز في ضياع القبلة الأولى للمسلمين ووالى النصارى وظاهرهم على المسلمين. أيها المسلمون في كل مكان وفي بلاد الحرمين والخليج خاصة، إن ما يقوم به الحكام من تطبيع ظاهر مع اليهود الغاصبين لأرضنا في فلسطين إنما يدل على مدى سقوط هؤلاء الحكام، فمن أجل كراسيهم هم على استعداد لفعل أي شيء مقابل ذلك. فها هو بن سلمان يعلنها صراحة بقوله وفعله بسعيه الحثيث السريع إلى علمنة الشعب المسلم في أرض الحرمين وتأسيس هيئة للرذيلة وتشجيع الناس على العهر ومحاربة للإسلام والمسلمين، ويتجه سجنا وتنكيلا للبقية الباقية من العلماء والمصلحين وكل من يخالفه في هذا التوجه رجالا ونساء، وها هو يحارب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كانت تعد القشة التي يتستر بها، ليضع محلها هيئة الترفيه محاكاة لاسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الهيئة الجديدة تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف. ثم ها هو يستقبل ألد أعداء المسلمين في بلاد الحرمين من قساوسة ورهبان. ولكنني أعتقد أنه يقوم بإصلاحات كبيرة، ولا أعتقد أنه سنرى في عهدنا شخص آخر قام بإقالة 3500 إمام متطرفين. أيها المسلمون، إن ما يقوم به بن سلمان ومثله ابن زايد من نشر الفساد والسفور في أوساط المسلمين وتغريبهم وعلمنة المجتمع هو من أجل تسهيل عملية التطبيع والتعايش مع الغرب وإسرائيل، دون وجود أي نكير أو حتى تعجب من تغير السياسات تجاه كيان اليهود الغاصب، بل يكون هناك استهجان لممارسات الجهاد والدفاع عن بلاد المسلمين وإدراج ذلك تحت مسمى الإرهاب. وإن في اعتقالهم وتصفيتهم لكل من يعتقد منه الوقوف في وجوههم والإنكار عليهم وفضح خباياهم ومشاريعهم الإفسادية لدين ومعتقدات وأخلاق المسلمين، وفي المقابل إبراز كل علماني أو مؤيد للتطبيع مع إسرائيل أو من هم من زمرة بن سلمان وبن زايد ومن على شاكلتهما، إنما فعلوا ذلك مسارعة في إرضاء سيدهم الصليبي ترامب كي يبقيهم على كراسيهم. وإنما يقوم به بن سلمان من تكسير لأجنحة الأمراء المتنفذين والتجار الكبار وتقليص صلاحياتهم لتكون الهيمنة الكبرى له على كل شيء في البلد، مما يسهل عليه فرض سياسات أمريكا دون منازع له من هؤلاء. وإن محاربة الجماعات الإسلامية السياسية وإن كانت مخالفة للمنهج الحق في تغيير الواقع بتعاليم الكتاب والسنة ودعم الثورات المضادة لما يسمى بالربيع العربي، هو لإفشال كل مشروع له صلة بالإسلام وإن كان بطرق غير مشروعة. كل هذه الأمور التي قام بها بن سلمان ومن رسم له ذلك من اليهود والنصارى إنما كانت تمهيدا للتطبيع مع اليهود وسلخ المنطقة برمتها وخاصة بلاد الحرمين من كل ما له صلة بالإسلام. وهناك خطوة جديدة يقوم بها هؤلاء الطواغيت في سبيل حماية إسرائيل وعودة الوضع السابق لثورات بعض شعوب المنطقة فيما سمي بالربيع العربي، وهذه الخطوة هي عودة العلاقات الدبلوماسية مع بشار الأسد سفاح الشام وإقرار وجوده في حكم سوريا وعودته ككلب حراسة وفي لدولة إسرائيل. وهذه الخطوة لم يكن ليخطوها هؤلاء الطواغيت إلا بأمر من سيدتهم أمريكا وربيبتها إسرائيل. وقد بدأ بفتح باب تنفيذ هذه الخطوة طاغوت السودان المرتزق عمر البشير عليه من الله ما يستحق، وقامت كل من البحرين والإمارات بفتح سفارتيهما في دمشق، وها هي الأردن ترفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في سوريا، وأبدت حكومة آل سعود الموافقة على ذلك، بل صرحت أنه إذا كان ذلك خيار عربي فلن تخالفه، وقريبا سنرى سفارتهم تعيد العلاقات مع هذا الطاغية ابن الطاغية. وهذا دليل واضح لكل ذي عينين بعدم مبالاة هؤلاء الطواغيت الفجرة لأنهار الدماء التي سفكها بشار السفاح من أبناء سوريا الأبية، وكل ما يهمهم ويشغل تفكيرهم هو إرضاء اليهود والنصارى عنهم ليسلم لهم كرسيهم. وهذا مصداق قول العليم الخبير مخبرا بحال هؤلاء: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فيا أيها المسلمون، اتقوا الله ولا تسكتوا على مثل هذا الجرم العظيم، واتقوا الله في إخوانكم المسلمين في كل مكان وخاصة في فلسطين وسوريا، ولا تدعوا هؤلاء الحكام الخونة يعبثون بقضايانا ويضيعون تضحيات أمتنا منذ عقود طويلة، ولتتحرك فيكم غيرة المؤمن، ولنقف جميعا سدا منيعا ضد هؤلاء الطواغيت، ولنعد العدة